ما أنزل الله بها الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما